بخيل قوي. واحد بخيل قوي متجوز واحده بخيله، عازمين واحد صاحبهم على صينيه بطاطس باللحمه، الوليه مراته تقول له ايه، حط له حتتين على قده في الصينيه وخلي الباقي للاولاد. ولا يا وليه خليها مظهر، مش هياكل اللحمه دي كلها، انا عازمه لوحده وجاب حد معاه افرضه، بس حطيها مظهر في الصينيه. يا راجل انت حط له حتتين على قده وخلي الباقي للاولاد. يا وليه اسكتي خليها مظهر في الصينيه، ما انا هقعد جنبه وراقبه، ما تخافيش بس حطيها كلها مظهر كده بس وخلاص. الضيف لاجل ظروفه متسيه جه طلع اكيل قوي، كل ما يضرب الشوكه تطلع لحمه، الناحيه دي تطلع لحمه، الناحيه دي تطلع لحمه، راح زاخده في جنبه قال له ما تطلع بطاطس بقى. واحد زملكاوي وواحد اهلاوي قاعدين بيتفرجوا على ماتش، الاهلاوي بقى ايه قاعد هو والزملكاوي بقى والاثنين هايصين في الماتش، فالاهلاوي عمال يقول اه ليه اه ليه اه ليه اه ليه اه ليه، الزملكاوي اتغاظ منه راح ضربه في جنبه، قام دوك قال له جنبي جنبي واحد خواجة عنده معزة تاهت منه، ماشي في الشارع يدور على المعزة، نسي كلمة معزة، ماشي في الشارع يقول ايه، يا ولاد الخلال يا اللي شفت واخد خروف ست. واحدة ست، واحدة ست الجارتها بتقول لها اسكتي مش جاني عريس لبنتي انما لقطة، قالت لها بيشتغل ايه، لا عنده عربية جيلاتي ملكه. واحد تخين قوي، واحد تخين قوي ماشي في السكة قابل عرباجي بتاع حنطور، جه جنبه كده قال له تاخد العشرة قروش دول وتوصلني لغاية البيت، العرباجي بص لقاه تخين قوي قال له اركب بس اوعى الحصان يشوفك. واحدة واحدة ست عازمة شوية ستات اصحابها، حط لهم سلطانية مرقة في وسط الاكل في العزومة، تزغط في جارتها طلعها طلعي يا اختي السلطانية فيها اللحمة كتير وخير ربنا كتير، طلعي يا اختي طلعي، الولية تضرب المعلقة شمال يمين مش لاقي حتة لحمة، يا ولية اختي هتحسي بيها غدوة علينا، طلعي طلعي تضرب المعلقة شمال يمين مش لاقي حتة لحمة، يا ولية اللحمة كتير قدامك في السلطانية بقى طلعي ام بعض تضرب المعلقة شمال يمين مش لاقي حتة لحمة، راحت الولية قايمة قلعة هدومها هتلاقي تعملي ايه، هتلاقي هنزل ادور بنفسي. اتنين اصحاب قابلوا بعض، واحد بيقول للتاني تعرف ربنا خلق الودان ليه؟ قال له ليه؟ قال له عشان نسمع بيها، قال له لا يا مغفل عشان نسند بيها العمه. ناموس بقى في شارع الهرم والبلديه بترش بودره عشان تطفش الناموس، خبطوا على واحده ست كبيره قوي. قالت لهم مين؟ قالوا لها احنا بتوع البودره، قالت لهم لا انا عايز احمر. جماعة مساطيل بيحششوا في التربة كبس عليهم بوليس المباحث، واحد فيهم وراح نايم في التربة شافه الضابط قال له قوم، قال له لا سيبنا انا ميت. واحد مسطول ماشي في السكة لقى صوان، دخل على الراجل في الصوان قال له عشان ايه الصوان ده يا عم؟ قال له 40 ميت، قال له ياه 40 ميت في بيت واحد. واحد رفاش واحد رفيع قوي بيبص بالبلكونه ويعمل فانيلا. رفيع كل ما ينام يغطوه بجرافاته. حرام رفيع يستخبى ورا عود قصب. رفيع بيبص من خرم الباب بعينيه الاتنين. رفيع ماشي في الضلمه طلع عليه امين شرطه فكره حرامي قال له رفع، قال له اكتر من كده. مريض راح للدكتور يكشف عليه، الدكتور قال له انت، قال له انت عيان بايه؟ قال له انا عندي سكر، قال له سف شويه نمل. فلاح اشترى بطانيه جديده روح ينام بدري عشان يجربها. بوسطاج اشترى اكلاشيه روح جربه على قفاه. سباك ادوات صحيه اشترى بلاعه رولسون يولع بيها.